هل الحيوانات نعم توزن أعمالهم؟ نعم، الحيوانات ما لها أعمال غير مكلفة، لكن يبعثها الله ويقتص بعضها من بعض. في الحديث أن الأوقات دول الشاة الجرحى من شاة القرناء، ثم يقول لها كوني ثرابا، ثم يقول لها كوني ثرابا. نعم. لكن أحسن الله إليكم، الحديث جاء في القصاص، لكن هل فيها أن توزن أعمالهم؟ لا، ما فيها توزن أعمال، لكن القصاص. لأن الآية هنا في الميزان، فلا نقيم لهم يوم. شامل. شامل. ونضع الموازين القسط. نعم، شامل. شامل الحساب. لا تظلم. ونضع يعني الله تعالى بالعدل، ونضع القسط بالعدل، القسط العدل. والعدل أن تقتص كل واحدة ممن اعتدت عليها بالعدل. نعم. لأن هنا معطوفة بالفاء على ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم. هل تشمل الحيوانات النفس هنا؟ نعم، مش ما لا يكون العدل، يعني المراد به ان قصص بعضها بالعدل، لان الله تعالى هو الذي يجعل يقتص بعضهم بعض. نعم. ففي شوف عشر لاحد المفسرين قرطبي ولا ابن الجوزي ولا عطيه الشنقيط أو غيره أو الزبخشري. نعم. العادل، العادل، العادل، القسط العادل. هل المراد أحسن إليك يعني الميزان العادل، يعني أنه ميزان واحد؟ هي ميزان واحد أو القسط تفسيرها بالعدل. نعم. أحسن الله إليك. وإذا أريد موازين أنه ميزان واحد، نعم، الصحيح ميزان واحد. وقيل موازين متعددة. نعم. نعم نعم، كمل اقرا. احسن الله اليكم. اذا وجدت احد ينص عليها نشوف. نعم. احسن الله اليكم. نعم، حلو، كمل. نعم، كمل. ثم قال الله تعالى: ولقد فلا تظلم نفس الشيء. كمل. احسن الله اليكم. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة، وقوله نفس نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها. قد يقال نفس عامة لنفوس بني آدم، يكون العموم في نفوس بني آدم، يعني مسلمة أو كافرة. والجن أحسن الله. نعم، والجن والإنس وغيرهم. نعم. أبو حيان أحسن الله عليكم قال: ونضع الموازين. تقدم الكلام في الموازين في أول الأعراف واختلاف الناس في ذلك، هل ثم ميزان حقيقة وهو قول الجمهور، أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة؟ قال: ليس ثم ميزان، ولكنه العدل والقسط. مصدر هذا سب صحيح، هذا باطل. نعم. وكذلك على قول المعتزلة، قلنا متزق ما في ميزان، هذا قول قتادة. متزق يقول ما في ميزان، لأن ميزان لا يحتاج له إلى البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان، مراد العدل. هذا من أبطل الباطل. نعم. الحديث صريح في أنه موازين له كفة، ميزان له كفتان كأطباق السماوات والأرض. نعم. قول قتادة هذا، قول قتادة هو من باطل، هذا يوافق قول المعتزلة. نعم. هذا ينصح عنهم أحسن عليكم. لم يذكر السنة. ولا صح، باطل، مخالف النص. النص فيه ميزان له كفتان ولسان. نعم. أحسن. فمن خالف ولو كان قتادة هو غيره هو أكبر منه، من خالف النص يرد عليه. نعم. أحسن عليكم. الإمام مالك لما خالف